بمناسبة ذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ، أرسل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون إلى الجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان الإعانة المالية التعليمية والمنحة الدراسية وقدرها 218 مليون إن ياباني من أجل التعليم القومي الديمقراطي لأولاد المواطنين الكوريين في اليابان. يبلغ قدر الإعانة المالية التعليمية والمنحة الدراسية التي أرسلها الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون إليها 48 مليارا وخمسة ملايين و990 ألف و390 ين ياباني عبر 163 مرة لحد الآن.